موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خيرنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 62 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر جماد الآخرة من 438,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 12 من دروس الفرائض. وهو الدرس 10 من دروس الفرائض. كنا أيها الفضلاء قد أخذنا في الدرس الماضي مقدمة عن الحساب، قلنا إن الحساب في اللغة بمعنى العد والإحصاء، ومن ذلك قول الله وكفى بنا حاسبين. وأما الحساب في الاصطلاح فهو تأصيل المسائل وتصحيح المسائل، تأصيل وتصحيح. ثم بدأنا في التأصيل، وقلنا التأصيل في اللغة هو إيجاد أصل، هو إيجاد أصل. أما التأصيل في اصطلاح الفرضيين فهو إيجاد عدد أو إيجاد أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أو فروضها بلا كسر، أو استخراج أقل عدد ينقسم على مقامات الفروض دون كسر. ثم قلنا هذا التأصيل يفيدنا في قسمة التركات كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وفي إيصال الحقوق إلى أصحابها. وهذا التأصيل أيها الإخوة لا يخلو من 3 حالات باعتبار المسائل: إما أن تكون المسألة ذات فرض واحد، فكيف يكون الأصل؟ هو مقام ذلك الفرض، كهالك هالك عن أم وابن، يعني سدسا وباقيا، فأصل المسألة من 6، وهكذا مسألة من ثمن وباق فالمسألة من 8، من ثلث وباق 3، وهكذا. والمسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا لم يكن في المسألة أصحاب فروض كلهم عصبات، مثل هلك هالك عن 5 أبناء فالمسألة من 5 من عدد رؤوسهم. وإذا كان هناك من العصبات ذكور وإناث فإننا نجعل الأنثى واحدا وللذكر 2، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون الأصل من عدد رؤوسهم مع مراعاة القاعدة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين، كهالك هالك عن 5 بنين عن 5 بنات و5 بنين فالمسألة من 15، لكل بنت واحد وهم 5 هذه 5، ولكل ابن 2 وهم 5 هذه 10، والخمسة والعشرة تجمعان إلى 15، وهكذا. الحالة الثالثة إذا كان في المسألة أكثر من فرض، فقلنا لنا 3 طرائق: الطريقة الأولى النسب الأربع، ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، فإن كانت النسبة بينهما تماثل فالأصل أحد هذين المقامين، كهلك هالك عن 50/50 فالمقامان 2/2، إذن الأصل من 2، وهلك هالك عن 3/6 هذا مثل للتماثل؟ لا، ليس مثل للتماثل. هلك هالك عن 2/3 فالأصل من 3. طيب عن 3/3 لا يجتمعان، حسنا لا يجتمعان. طيب ما الذي يجتمع في التماثل؟ النصف، ممكن نصف ونصف في المسألتين اليتيمتين. طيب ربع وربع يجتمعان؟ لا. ثمن وثمن يجتمعان؟ لا. ثلثان وثلثان يجتمعان؟ لا، ما يجتمعان. طيب ثلث وثلث؟ لا، بقي معنا سدس. إذن يمكن أن يجتمع نصف ونصف، ويمكن أن يجتمع سدس وسدس، وأيضا ثلثان وثلث. هذه المسائل، ففي كل واحدة من هذه المسائل سنجعل الأصل أحد هذين المقامين. طيب، النسبة الثانية هي نسبة التداخل، يعني أن المقام الكبير ينقسم على المقام الصغير من غير كسر، مثل نصف وربع، أيضا نصف وثمن، طيب ثلثان وسدس، ثلث وسدس. هذه هي أمثلة التداخل، وفي هذه الأمثلة سنجعل المقام الكبير هو الأصل، يعني هلك هالك عن زوج وأم وماذا، عن زوجة وأم. يصلح هذا مثال للتداخل؟ الآن أنا أسألكم، زوجة وأم لا يمكن، لأنه إما أن تكون الزوجة ثمن والأم سدس وهذا توافق، وإما أن تكون الزوجة ربع والأم ثلث وهذا تباين. طيب، هل يمكن أن تكون الزوجة ربع والأم سدس؟ يمكن هذا؟ ها؟ يمكن، نعم، زوج وأم وإخوة وهكذا. طيب، هذا ليس مثالا للتماثل للتداخل، لكن مثال التداخل كزوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي. نلاحظ أننا عندما ننظر إلى المقامين أو مخرجي الفرضين، ثمانية واثنين، وثمانية واثنان عددان متداخلان، لأن ثمانية ينقسم على اثنين من غير كسر. فيا ترى ماذا سيكون الأصل؟ إيش الأصل؟ ثمانية، لأنه إذا اجتمع اثنان، إذا اجتمع رقمان أحدهم يقسم على الآخر فهذه نسبة تداخل، فيكون الأصل هو الرقم الأكبر أو هو المقام الأكبر. ثم انتقلنا إلى النسبة الثالثة وهي نسبة التوافق، وقلنا ضابط التوافق ألا ينقسم العددان على بعضهما، وأن ينقسما، ألا ينقسم العددان على بعضهما، هذا واحد. اثنين، أن ينقسما على عدد مشترك، ومثاله ربع وسدس، فالأربعة والستة لا يقسمان على بعضهما، لكن يقسم أحدهما، لكن يقسمان على عدد مشترك. ما المشترك الذي بينهما؟ هو الاثنان، فالأربعة لها نصف والستة لها نصف. كيف نستخرج الأصل؟ لنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى نضربهم في بعض ونقسمهم على المشترك، فنقول ثلاثة، فنقول أربعة ضرب ستة بأربعة وعشرين، تقسيم اثنين اثنى عشر. وإما أن نقول وفق الأربعة في كامل الستة، يعني نصف الأربعة، وفق هنا النصف، نصف الأربعة اثنان، اثنان في ستة اثنى عشر، أو وفق الستة في الأربعة. كم وفق الستة؟ ثلاثة، لأن الوفق هنا هو النصف، يعني كأننا قلنا كم نصف الستة؟ ثلاثة. اضرب ثلاثة في أربعة وهو كامل العدد الآخر، فالناتج اثنى عشر. هذا هو التوافق. طيب، النسبة الأخيرة هي التباين، وهذا ظاهر من اللفظ، يعني أن العددين متباينان لا يشتركان في أي جزء من الأجزاء. مثال ذلك نصف وثلث، أو ثمن وثلثين، أو نصف وثلثين. نلاحظ أن المقامات هنا متباينة، ثلاثة واثنان متباينان، ثمانية وثلاثة متباينان، يعني لا ينقسمان على بعض ولا ينقسمان على عدد مشترك. كيف نستخرج الأصل في هذه النسبة؟ نضرب المقامين في بعض، ثمن وثلثان مثل زوجة وابنتان وعم، فماذا نصنع هنا؟ نقول الزوجة الثمن، البنتان الثلثان، والعم الباقي. العلاقة بين ثمانية وثلاثة تباين، نضرب ثمانية ضرب ثلاثة، الناتج أربعة وعشرون، فيكون هو الأصل. كم ثمن الأربعة والعشرين؟ ثلاثة، فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين. كم ثلثا الأربعة والعشرين؟ ستة عشر، فيكون نصيب البنتين ستة عشر من أربعة وعشرين. ذهبت ستة عشر وذهبت الثلاثة، كم مجموعهما؟ سبعة عشر. كم بقي من الأربعة والعشرون؟ من الأربعة وعشرين سبعة، هي نصيب ماذا؟ خمسة. احنا قلنا ثلاثة وستة عشر، نعم ستة عشر، ثلاثة وستة عشر تسعة عشر، أحسنتم، بقي خمسة، هذه الخمسة هي نصيب نصيب ال لا لا لا لو كان عم ما أخذت الزوجة ثمن إلا بلى أخذ الثمن لوجود البنتين فهو نصيب العم صحيح نصيب العم أو ابن الابن أو الأخ الشقيق إلى آخره وهو العاصب أحسنت. هذا ما يتعلق إخوة بالنسب الأربع. الآن سنراجع معكم بعض مسائل النسب الأربع على السبورة، فإذا ضبطناها انتقلنا إلى بقية طرائق التأصيل إذا كانت الفروض أكثر إذا كانت المسألة أكثر من فرض. نبدأ على بركة الله شيخ عبد البديع، مثل بمثال فرضي على توافق بين فرضين. طبعا الأفضل أن يبدأ بالفروض ثم يعبئ الأشخاص، هذا أسرع، وإن أتى مباشرة بالأشخاص مع فروضهم هذا أيضا طيب. ماذا قلت يا شيخ؟ تحاول الآن؟ طيب، يعني الآن هذا تفكير مكتوب الآن هذا. نعم نعم، ولكن ينقسمان على عدد مشترك. الستة ينقسم على اثنين. ما عندك توافق إلا مسألتان. ثمانية وإيش؟ مع ستة صح؟ يعني ثمن وسدس. أحسنت، ثمن وسدس. طيب وعلنا أشخاصا الآن. نعم والسدس هم. ما الذي سيحولهم الآن إلى أقل الأنصبة؟ ابن مثلا أو بنت ثم عم في الأخير. لكن هنا ستأتي إلى ثلاثة فروض، ونحن إلى الآن ما أخذنا ثلاثة فروض، أخذنا فقط فرضين. أحسنتم. طيب أصل للمسألة. نعم العلاقة بين الثمانية والستة علاقة توافق، فإما أن تضربهم في بعض وتقسمهم على المشترك، أو تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. أحسنت، 24 هو الأصل. ثم نقول 24 تقسيم على 8 فيها 3، ثم 24 على 6 فيها 4، 4 و 3 7. كم بقي للابن؟ نعم أو 17 على الرواية الصحيحة. نعم نعم 17. بهذا نكون حلال التوافق. طيب تريد مثالا آخر كما اعتدنا على مثالين؟ طيب المثال الآخر. نعم نعطي أسهل من التوافق، نعطي مسألة وهو يؤصلها أحسن. هلك هالك عن أم وأب وابن، أصل هذه المسألة مبينا العلاقة بين المقامات. سدس وسدس وباقي. نعم الأصل ستة، نقبل المسألة. ستة على ستة بواحد، ستة على ستة بواحد، وتبقى للابن أربعة. ما العلاقة بين المقامات أو المخارج؟ تماثل. ولما كانت العلاقة تماثلا ماذا صنع؟ جعل أحد المقامات هو الأصل. أحسنتم، جزاك الله خير، فتح الله لك. تفضل يا شيخ. نعم الشيخ الآن سيضع الفروض حتى تعينه على صنع المسائل. طيب اصنع لنا مسألة فرضية العلاقة بين مخارجها تداخل. ثمن ونصف. الآن يأتي بالورثة زوجة، والنصف ايش؟ بنتها بنت، ونقفل المسألة بعاصب بعم. نعم أحسنتم، هذه مسألة تداخل لأن ثمانية ينقسم على اثنين. ماذا نصنع في التداخل؟ ماذا يكون الأصل؟ هو الرقم الأكبر، أو نقول المقام الأكبر يكون أدق. المقام الأكبر هو ثمانية. ثمانية على ثمانية بواحد، ثمانية على اثنين بأربعة، أربعة واحد خمسة، كم بقي من الثمانية؟ ثلاثة، يأخذها الابن. أحسنتم، يأخذها العم. العم صح؟ نعم العم. طيب المسألة الثانية، هلك هالك عن أم وزوجة وابن، أصل هذه المسألة مبين العلاقة بين المقامات. نعم جميل أحسنت. بين ستة وثمانية توافق قصدك؟ نحن عندنا تماثل، تداخل، توافق، تباين، الثالث توافق. أحسنت. اشترك في إيش؟ هل في النصف، في الربع، في إيش اشترك؟ ثمانية وستة على اثنين، يعني في النصف، يعني أن الثمانية لها نصف والستة لها نصف، فسيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أو يضربهم في بعض ويقسمهم على اثنين. نعم، ستة في ثمانية في ثمانية واربعين، اقسمهم على اثنين، الناتج أربعة وعشرين صح؟ ثم أربعة وعشرين يكون هو الأصل. الآن نخرج سدس الأربعة وعشرين أربعة، ثمن الأربعة وعشرين ثلاثة، هذه الآن سبعة، بقي للابن سبعة عشر. فتح الله لك، جزاك الله خير. تفضل شيخ. الشيخ نجعله الرابع. ظلت تريد حل المسائل، تكون الرابع إن شاء الله، الرابع الرابح إن شاء الله. نعم، كان سائلا فأصبح مسؤولا، بعد قليل تسأل. طيب مثل بمثال فرضي على مسألة تباين، علاقة بين مقامات الفروض تباين. نعم، نصف وثلث وباقي. أحسنت. الآن أذكر الأشخاص. النصف البنت، والثلث من؟ إذا وضعت بنتا لن تظفر بثلث صح؟ نعم، لأنه إن كانت أما نقصت إلى السدس، وإن كانوا أولاد أم حجبوا، فبدل البنت ضع صاحب نصف غير البنت، وليكن مثلا زوج، إذن النصف الزوج والثلث أم مثلا، واجعل عاصبا ضعيفا حتى لا يؤثر على هذين وهو العم. جميل، الآن صار عندنا ثلث وربع. الشيخ مثل لنا على تباين، كيف نستخرج الأصل في التباين؟ ماذا نصنع؟ نضرب الشيخ ثلاثة في اثنين. أحسنتم، ثلاثة في اثنين الناتج ستة. نعم، فالأصل يكون ستة، ثم نقول ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، وبقي للعم واحد. أحسنتم، جزاكم الله خير. المسألة الثانية، هلك هالك هلك هالك عن أخ لأم وأخت شقيقة وعم، أصل هذه المسألة مبينا العلاقة بين مخارج الفروض. أخت شقيقة لها النصف. أحسنت، والأخ لأم له السدس صحيح، والعم له الباقي. ما العلاقة بين المقامات؟ تداخل، لأن ستة ينقسم على اثنين. في التداخل ماذا نصنع؟ كيف نستخرج الأصل؟ نجعل المقام الأكبر، المقام الأكبر هو ستة، فنجعل رقم ستة، ثم نكمل المسألة. ستة على ستة ستة على اثنين فيها ثلاثة، كم بقي للعم؟ اثنان. فتح الله لك، جزاك الله خير. الشيخ شريف تفضل. مثل بمثال فرضي على علاقة تماثل. نعم، زوج أخت شقيقة، النصف والنصف. أحسنتم، نوصل المسألة، سيكون الأصل هو اثنان. نعم، المقامات متماثلة فنختار أحدهما وهو اثنان. أحسنتم. طيب، هلك هالك عن ثلاث بنات وأربعة أبناء. أربعة أبناء وثلاث بنات. هذه المسألة ليس فيها فروض بل كلها عصبات. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فسيكون للإناث من عدد رؤوسهم ثلاثة، وسيكون للذكور الضعف، هم أربعة فسيكون لهم ثمانية. ثمانية زائد ثلاثة الناتج 11. أحسنتم، فتح الله لكم، جزاكم الله. نكتفي بهذا في ما يتعلق بالنسب الأربع، ونأتي الآن ونتم ما بقي في التأصيل. قلنا يا فضلاء المسائل لا تخلو إما أن يكون فيها فرض واحد فأصلها هو مقام ذلك الفرض، وإما أن يكون في المسألة عصبات فيكون الأصل هو عدد رؤوسهم مع مراعاة القاعدة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن يكون في المسألة أكثر من فرض، فهنا سنستخدم ثلاث طرق. طريقة الأولى طريقة النسب الأربع، وفي هذه الحالة سننظر بين المقامات بالنسب الأربع، فإن كانت العلاقة بين هذه المقامات تماثل جعلنا الأصل هو أحد هذه المقامات، تداخل الرقم المقام الأكبر، توافق ضربنا المقامين وقسمناهما على المشترك أو ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، تباين ضربنا المقامات والناتج هو الأصل. وصلنا إلى هذا الحد. ماذا لو كان في المسألة أكثر من فرضين؟ في المسألة ثلاثة فروض، أربعة فروض، خمسة فروض وما شابه ذلك. فهنا سننظر بين كل مقامين بالنسب الأربع ونستخرج ناتجا، ثم ننظر بين المقامين الآخرين بالنسب الأربع ونستخرج ناتجا، ثم ننظر بين هذين الناتجين بالنسب الأربع ونستخرج الأصل. وهنا الأفضل أن تبدأ بالأسهل، فإن كان في المسألة عددان متماثلان فمباشرة تقول ناتجهما أحدهما، وإن كان في المسألة عددان متداخلان فناتجهما أكبرهما، فتبدأ بالتماثل والتداخل لأنهما علاقتان يسيرتان وسهلتان. هذا ما يتعلق يا إخوة فيما إذا كان في المسألة أكثر من عددين، أكثر من فرضين. نأتي الآن للأمثلة. لو هلك هالك مثلا عن زوج وبنت وأم، فهنا وعم مثلا، ما زلنا في النسب الأربع الآن، ما زلنا في النسب الأربع. الزوج له الربع والبنت لها النصف والأم لها السدس والعم له الباقي. الآن عندنا أكثر من فرضين، فتأتي إلى فرضين من هذه الفروض وتخرج الناتج، ثم تنظر بين هذا الناتج وبين الفرض الثالث. نمسك مثلا أربعة واثنين، أربعة واثنين ما ناتجهما؟ تداخل، ناتجهما أربعة العدد الأكبر. ثم ننظر بين أربعة وستة، فالعلاقة بين أربعة وستة علاقة أربعة وستة ينقسمان على عدد مشترك أو لا؟ نعم، إذا توافق نضربهم في بعض، أربعة ضرب ستة 24، أقسمهم على المشترك 12. فيكون أصل المسألة من كم؟ من 12. أحسنت، الهالك يشمل الذكر وأنثى، صحيح. فيكون أصل المسألة من 12. لو أن إنسانا قال لن أنظر بين الأربعة والاثنين ابتداء، سأنظر بين الاثنين والستة، نقول لا بأس. نقول سأنظر بين الاثنين والستة. الستة والاثنين علاقتهم تداخل، سيختار ستة ثم ينظر بين ستة وأربعة، والناتج كما تقدم معنا 12. واحد قال لا سأنظر بين أربعة وستة ابتداء، أربعة وستة كم ناتجهم؟ 12. توافق ناتجهم النهائي 12، ثم يقول سينظر بين 12 واثنين. إيش العلاقة بين 12 واثنين؟ تداخل، فسيختار 12، وهكذا. هذا ما يتعلق بالنظر بين النسب، بالنظر بين المقامات بالنسب الأربع إذا كانت المسألة فيها أكثر من فرضين. طيب مثال آخر، عندنا مثلا زوجة وجدة وأخ الأم وعم. هنا الزوجة سنعطيها الربع، والجدة السدس، والأخ الأم السدس، والعم الباقي. هنا يفضل أن ننظر ابتداء بين المتماثلين اللي هي نعم سدس وسدس، فستة وستة نطلع منها ستة، ثم ننظر بين ستة وأربعة الناتج مباشرة احنا حفظنا خلاص أنه ستة إذا جاءت مع أربعة الناتج 12، وستة إذا جاءت مع ثمانية الناتج 24، هذا خلاص حفظناها مع التكرار بهذه الطريقة. ثم تكمل المسألة طبعا فتقول 12 على 4 ب3، 12 على 6 ب2، 12 على 6 ب2. انتهت الفروض، نجمع السهام 2 و2 4، 4 و3 7، يخصم 7 من 12، يكون المتبقي للعم 5 بهذه الطريقة. إذن إذا كان في المسألة أكثر من فرضين فستنظر بين فرضين، ثم الناتج تنظر بينه وبين الفرض الثالث. طيب إذا كانت أربعة فروض مثلا نفس المسألة لكن مع العم، نأتي مثلا بأخت شقيقة ونأتي بأخت لأب، نعم نفس المسألة امتداد لها، الشقيقة ستأخذ النصف ولأب ستأخذ السدس تكملة الثلثين. صار عندنا الآن خمسة فروض في المسألة، فكيف ننظر بين المقامات؟ تختار السهل. الآن عندك ستة وستة وستة، هذه ناتجها ستة، انتهينا الآن من ستة وستة وستة. ثم ننظر بين ستة واثنين، العلاقة بينهما تداخل، اثنين تدخل في ستة، صار الناتج أيضا ستة. ثم تنظر بين ستة وأربعة توافق، فنضربهم في بعض ونقسمهم على المشترك، فالناتج مباشرة 12. طبعا هذه المسألة مسألة عائلة، سيأتي معنا العول بعد الانتهاء من التأصيل إن شاء الله تعالى. بهذه الطريقة عرفنا يا إخوة كيف نستنبط الأصل إذا كان في المسألة أكثر من فرض، في المسألة فرضان، في المسألة ثلاث فروض، أربعة فروض، خمسة فروض إلى آخره، فنستخرج الأصل بالطريقة التالية. عندنا يا إخوة الطريقة الثانية وهي طريقة القاعدة، وأمل أن تركزوا فيها فقل من ذكرها، وهي طريقة سهلة جدا، أسهل من النسب الأربع بكثير. ولولا أن النسب الأربع لها فائدة كبيرة في غير التأصيل، تفيدنا أيضا النسب الأربع والنظر بنسبتين، ستفيدنا في التصحيح، في المناسخات، استخراج الجامعة واستخراج الجامعات في الجملة في المناسخات وفي غيرها، لولا أنها تفيدنا لكان ذكرها تطويلا دون فائدة، لأن القاعدة مفيدة جدا وتختصر لك التأصيل تماما. القاعدة تقول سنقسم الفروض إلى حقلين، وهذان الحقلين قد اعتدنا عليهما، نسمي الحقلين حقل ألف وحقل باء. نبدأ بألف، في التأصيل، جزاك الله خير. نبدأ الآن بألف، نقول ألف نصف وربع وثمن، ثم نقول باء ثلثان وثلث وسدس، هذه القاعدة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول، إذا جاءت المسألة من حقل واحد فقط فالمقام الأكبر هو الأصل. إذا جاءت المسألة من حقل واحد فالمقام الأكبر هو الأصل. كان تأتي المسألة فقط من ألف، من يؤلف لنا مسألة من ألف؟ نعم، مثل نصف وربع، فهنا مباشرة سيكون الأصل هو المقام الكبير. كم المقام الكبير؟ أربعة، خلاص أربعة من الأصل، دون أن تفكر هل العلاقة بين المقامين تداخل، هل العلاقة بينهما تماثل، هل العلاقة بينهما تباين، هل توافق، ما نفكر أبدا، مباشرة نقول ما دام النصف والربع من حقل واحد وهو حقل ألف فمباشرة الأصل هو المقام الكبير. مثال آخر، نصف وثمن، نلاحظ أن نصفا وثمنا من حقل واحد وهو حقل ألف، مباشرة الأصل هو ثمانية، مثل زوجة وبنت، فمباشرة الأصل هو ثمانية. تمام يا إخوان؟ طيب أمثلة أخرى من حقل واحد، مثل ثلثان وسدس، ثلثان وسدس من حقل بأ من حقل واحد، مباشرة الأصل هو المقام الكبير وهو ستة على طول. مثال آخر، ثلث وسدس، نلاحظ أن ثلث وسدس كلها من حقل واحد وهو بأ، فالأصل هو المقام الكبير وهو ستة. واضح يا إخوة؟ إذا العنصر الأول من طريقة القاعدة، إذا كانت المسألة، إذا كانت فروض المسألة من حقل واحد فالمقام الكبير هو الأصل، فالمقام الكبير هو الأصل. وضحت لكم؟ العنصر الثاني، إذا جاءت المسألة من حقلين، إذا جاءت المسألة من حقلين فماذا نصنع؟ ننظر للذي من ألف، إذا جاءت فروض المسألة من حقلين فننظر للفرض الذي من ألف، فإن كان هو النصف فالأصل ستة. وإن كان الذي من ألف هو الربع فالأصل اثنى عشر. وإن كان الذي من ألف هو الثمن فالأصل أربعة وعشرون. متى نجعل الأصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين؟ عند اختلاط الحقلين، إذا جاءت المسألة مركبة من فروض الحقلين أو بعضهم. واضح يا جماعة؟ إذن العنصر الثاني، إذا جاءت المسألة من الحقلين فننظر للذي من ألف، فإن كان الذي من ألف هو النصف فالأصل ستة، وإن كان الذي من ألف هو الربع فالأصل اثنى عشر، وإن كان الذي من ألف هو الثمن فالأصل أربعة وعشرون. نأتي بأمثلة على هذا العنصر الثاني من عناصر طريقة القاعدة في التأصيل. نصف وثلثان، كزوج وأختان شقيقتان. أحسنتم. ليش ستة؟ لأن هذه المسألة مركبة من الحقلين، من ألف ومن باء، فقلنا نلاحظ الذي من الألف لا ننظر للذي من باء. الذي من ألف هو النصف، إذن الأصل سيكون مباشرة هو ستة، دون أن نتأمل ما العلاقة بين المقامين، ما يحتاج نتأمل في طريقة القاعدة، لا يحتاج أن ننظر للعلاقة بين المقامات. طيب مثال آخر، ربع سدس وباقي، ربع من أي حقل؟ ألف، سدس من حقل باء، ما دام الحقلان مختلطين فننظر للذي من الألف، الذي من الألف هو الربع، إذا مباشرة كم سيكون؟ 12. لو عندنا ثمن وسدس، الثمن من ألف، والسدس من باء، فإذا اختلط الحقلان فننظر للذي من ألف، فلما كان الثمن كان الأصل 14. دون أن تنظر هل العلاقة بين المقامات توافق أو تداخل أو تباين أو تماثل، لا ننظر لهذا. نعم، وضحت لكم يا أخوة الفكرة. العنصر الثالث، إذا أتانا من ألف أكثر من فرض، قد يأتينا طبعا إذا كانت عنصر الثالث امتداد العنصر الثاني، يعني إذا كانت المسألة من الحقلين معا لكن الذي من الألف أكثر من فرض، إذا كانت المسألة من الحقلين معا لكن الذي من ألف أكثر من فرض، فهنا سننظر إلى ما أصله أكبر، مثل لو عندنا ثمن ونصف وسدس، نلاحظ أن الذي من ألف ماذا؟ الثمن والنصف، وفي نفس الوقت صار فيه اختلاط مع باء، مع حقل باء. النصف يعطينا 6 والثمن يعطينا 24، فماذا سنختار؟ الكبير 24، وهكذا. مثال آخر، وعندنا ربع ونصف وثلث، تجي المسألة هذه ممكن؟ نعم تجي صح؟ لو عندنا أم وزوج، لا، أم وأخت وزوجة وعم، تجي. ماذا نصنع الآن؟ الربع من ألف والنصف من ألف والثلث من باء، لاحظ أن الذي من الألف هي يعني فرضان، لو نظرنا إلى النصف لقلنا 6، ولو نظرنا إلى الربع لقلنا 12، فسنضع 12. لا لا، انتهت القاعدة. أيها أسهل القاعدة ولا النسب الأربع؟ بلا شك القاعدة سريعة جدا، وأظن أن المتقدمين لو تأملوا مثل هذا لا أراحوا أنفسهم من النسب الأربع، لأن كل النسب الأربع نحتاجها في تأصيل، في استخراج الجامعة وما يتعلق بذلك. طيب، إذن القاعدة تقول، أعيد القاعدة يا إخوان، قسمنا الفروض إلى حقلين، حقل النصف وما يتبعه والثلثان وما يتبعها، ثم قلنا إذا جاءت المسألة من أحد الحقلين فقط، كل المسألة من ألف أو كل المسألة من باء، فمباشرة ضع المقام الكبير، المقام الكبير هو الأصل. العنصر الثاني من القاعدة، إذا جاءت المسألة مختلطة من الحقلين والذي أتى من ألف فرض واحد، فإن كان الذي أتى من ألف هو النصف فالأصل 6، وإن كان الذي أتى من ألف هو الربع فالأصل 12، وإن كان الذي أتى من ألف هو الثمن فالأصل 24. العنصر الثالث، إذا اختلط الحقلان وأتانا من ألف أكثر من فرض، فننظر للذي أصله أكبر، فلو جاءنا نصف وربع وسدس مثلا، أو نصف وربع وثلث إلى آخره، فسننظر لأصل الربع وهو 12. جاءنا من ألف نصف وثمن مع واحد من باء، فسننظر إلى 24، وهكذا. إلا بلى، يمكن. لماذا ثلثان وكم؟ لا، احنا ممكن نقول ثلث، ثلث وسدس ونصف، اللي هو زوج وأخ لأم وأم. طب وانا يعني يكون 6 مباشرة؟ نعم، إن أتى مباشرة الذي من ألف واحد والبقية من باء 6، الذي من ألف نصف والبقية من باء 6، الذي من ألف ربع والبقية من باء 12، الذي من ألف ثمن والبقية من باء 24. أما إذا أتاك من ألف أكثر من حقل، أكثر من فرض، وفيه أيضا فرض من باء أو أكثر، فالنظر إلى ما أصله أعلى. والله وضحت لكم يا أخوة القاعدة، تحتاج إعادة أو كذا؟ طيب، نأتي الآن بأمثلة عليها أيضا للتأكيد. قلنا هالك هالك مثلا، من الجميع ما ذكرها إلا عدد قليل جدا من المؤلفين، أنا ما وجدتها إلا في الكتب، إلا في كتاب حديث، ثم كتاب نزل الآن أخيرا نقل من ذاك الكتاب الحديث، لكن ربما هذا الكتاب الحديث نقله عن المتقدمين، ربما أن المتقدمين، أن بعض المتقدمين لم يبسطوها بهذا الشكل، ربما ذكروها نثرا ثم هو عنصرها وأثبتها ربما. نعم. جدا. نعم ممكن. يمكن نأتي مثلا يأتينا نصف مع سدس مع ثلث. هو يريد حقلا من باء وحقلا من ألف صح؟ لو أردنا أن نتأكد الآن السدس والثلث من باء. نعم صحيح ستة. الآن يعني الشيخ يسأل هل يمكن يعني وجودا فرضيا من حيث الفراغ؟ نقول نعم. لو أعطينا الزوج وهذه أم وهذا أخ الأم فأمكن أمكن اجتماع هؤلاء جميعا، ثم نأخذ نقول للعم يأخذ الباقي. لو أردنا أن نطبق القاعدة فنقول ها؟ نعم صح لا يمكن شيء. حسنت حسنت، لأن النصف والسدس ثلثان، ثلثان وثلث انتهت المسألة. حسنت، فالعم يسقط حينئذ لاستغراق التركة. طيب ستة على اثنين بثلاثة، ستة على ستة بواحد، ستة على ثلاثة باثنين، والعم لا شيء له، سقط الاستغراق. السؤال الآن كيف استطعنا أن نصل إلى الستة؟ نعم بالنسبة للنسب الأربع سنقول ستة وثلاثة تداخل نأخذ ستة، وستة واثنين تداخل نأخذ ستة. بالنسبة للقاعدة النصف من ألف والبقية الأرقام من باء مباشرة ستة، وإذا الذي من ألف هو الربع مباشرة 12، وإذا الذي من باء والذي من ألف هو الثمن مباشرة 24، حتى تحمد الله عز وجل إذا أتاكم اليسر بعد العسر حمدتم الله. هذا كما يذكر الأصوليون من فوائد النسخ إلى الأخف، من فوائد النسخ إلى الأخف قالوا أن يشكر المكلف ربه تبارك وتعالى، يقول كان مثلا هذا مثلا كان الصوم واجبا بكذا ثم صار كذا، مثلا كان صوم عاشوراء واجبا إلى آخره، مثلا كان الوضوء من أكل كل ما مسته النار أو شرب ما مسته النار إلى آخره. ثم نعم حديث جابر كان آخر الأمرين من رضي الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالواحد يقول الحمد لله الصلوات فرضت 50 فرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5 وهي 50 في الميزان، تقول الحمد لله. هذا من فوائد. فكذلك ذكر الأيسر بعد العصر يورث عندك نعمة تحتاج إلى شكر وحمد. نعم. طيب نأتي بأمثلة أخرى. نحتاجها نعم جدا، نحتاجها في المناسخات سيأتي معنا إن شاء الله. نعم النسب الأربع سننظر بين مقامات، سننظر بالنسب الأربع بين المقامات لاستخراج الأصل، هذا من فوائد النسب الأربع. سننظر أيضا بين أصول المسائل لاستخراج الجامعة، وسننظر بنسبتين بين الرؤوس والسهام لاستخراج ماذا؟ المصح، استخراج جزء الجزء ثم من الجزء نستخرج المصح، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. طيب نأتي أيضا بأمثلة أخرى. ثمن ونصف باقي، كم الأصل مباشرة؟ ثمان. حسنت، كنت أنا أقول هذا إجماع. نعم الآن ثمانية والثمن والنصف من حقل واحد ولا من حقلين؟ حقل واحد. ففي الحقل الواحد نقول مباشرة المقام الأكبر. ما المقام الأكبر هنا؟ ثمانية. إذا كان من حقل واحد نأخذ المقام الأكبر يا أخوة، هذه مسألة دائما أمتحن بها الطلاب. نعم كل الثمن والنصف من حقل واحد، ألم نقل نصف وربع ثمن من حقل ألف؟ إذن لما كانت من حقل واحد نختار المقام الكبير. لو كان عندنا مثلا هنا أم كم ستأخذ؟ الآن اختلط الحقلان، إذا اختلط الحقلان 24، لكن ما دام من حقل واحد إذا شلنا السدس حقل واحد إذن ثمانية، جاءت السدس غيرت لنا المعادلة، هذا عنصر رقم واحد صح، وهنا عنصر رقم اثنين، لأن اختلاط الآن حقل ألف وحقل باء يخرج لنا مباشرة اللي قلنا إما ستة وإما 12 إما 24. ثم نقول 24 على 8 3 24 على 2 12 24 على 4 6 4 16 3 19 و5 للعم عم جاهز يأخذ الباقي. هذا ما يتعلق يا إخوة بطريقة القاعدة. إذا أحد عنده سؤال في طريقة القاعدة خلاص وضحت لكم طريقة القاعدة. طيب ننتقل للطريقة الثالثة وهي التحليل أو المضاعف المشترك الأصغر. ننظر بين مقامات الفروض بما يسمى بالتحليل. نحلل هذه إلى عواملها الأولية. فمثلا المسألة السابقة إيش كان معنا؟ كان عندنا ثمن ونصف وسدس صح؟ وباقي. ننظر الآن بالتحليل. سنقول 8 و6 و2 أو تعكسها 2 و6 و8 الأمر سهل ما مشكلة نفس الطريقة. ثم نقسمها ابتداء على 2. 8 تقسيم 2 نعم 8 على 2 ب4 و6 على 2 ب3 و2 على 2 ب1 اللي يصل 1 انتهى ما عاد نحتاج نقسمه. هل ما زلنا محتاجين الى رقم 2؟ بلى نعم. رقم 4 يمكن نقسم على 2. 4 تقسيم 2 الناتج 2. 3 تقسيم 2 ما دام يطلع كسر نبقيه كما هو وهو 3. طبعا الواحد خلاص ما عاد ننظر فيه وصل 1. هل ما زلنا محتاجين لرقم 2؟ نعم نقول 2. 2 تقسيم 2 النتيجة 1 وصلنا إلى 1 هنا. ثم نقول 3 تقسيم 2 هل ينقسم؟ لا نبقيه 3. هل ما زلنا محتاجين لرقم 2؟ لا ننتقل إلى الرقم الأعلى وهو 3. 3 تقسيم 3 الناتج 1 خلاص وصلنا إلى 1. هنا 1 1 1 انتهت الآن انتهت طريقة التحليل. ماذا نصنع؟ نضرب هذه النواتج مع بعض. 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 3 ب24 والأصل هنا كم؟ 24. طيب عن طريق القاعدة هل نحتاج لهذا الطول؟ إيش القاعدة؟ الثمن والنصف من ألف والسدس من باء نستخدم عنصر 3 نقول 24 مباشرة لأنه قلنا نصف يطلع 6 وثمن يطلع 24 نختار 24. عن طريق النسب الأربعة 8 و2 تداخل نختار الكبير 8 ثم 8 و6 توافق نضربهم في بعض ونقسمهم على المشترك وهو 2. 8 و6 ب48 على 2 ب24. إذن كل الطرق أدت إلى مكة. كل الطرق تؤدي إلى مكة وليس إلى روما كما يقولون. تمام. الآن 24 هو الأصل. 24 هو الأصل. هذه طريقة التحليل. نأتي أيضا بمثال ثلاثة ونعرف أنها لا تروق لكثير من الأخوة ولذلك أنا لا أتحمس لها كثيرا طريقة التحليل. اللي دارس علمي أو رياضيات أو كذا ينتشي إذا رأى التحليل، لكن اللي بعيد عن الرياضيات والأرقام إذا رأى التحليل استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك نحن سنذكرها يعني من باب إكمال القسمة. فمن أعجبته طريقة التحليل أخذ بها واستفاد منها، من لم تعجبه بقي على طريقة القاعدة أو طريقة النسب الأربعة. نأتي بمثال آخر. أبشر. بين 8 و2 العلاقة تداخل نختار 8. بين 8 و6 توافق لأن 8 و6 ينقسمان على 2 فنقول 8 ضرب 6 على 2 نعم ب24. أو نقول وفق أحدهما، الوفق هنا النصف يعني نصف 8 في 6 أو نصف 6 في 8 نعم والنتيجة 24. نأتي مثال آخر على التحليل. هلك هالك عن زوجة وأم وابن. الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، الابن له الباقي. سننظر الآن بين 8 و6 بالتحليل. نقول 8 و6 توافق هذا بالنسب الأربعة، لكن إذا أردنا أن ننظر بالتحليل بهذه الطريقة هنقسم على كم؟ على 2. 8 على 2 4 6 على 2 3 4 على 2 ب باثنين، ثلاثة على اثنين ما ينقسم نجعله نفسه ثلاثة، اثنين على اثنين بواحد، ثلاثة على اثنين لا ينقسم نجعله نفسه، ثم ثلاثة على ثلاثة بواحد. نضرب هذه النواتج، اثنين في اثنين بأربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين، يكون أربعة وعشرين. لو نظرنا للقاعدة، الثمن من ألف والسدس من باء، والعنصر اثنين من القاعدة يقول إذا اختلط الحقلان فإن كان الذي من ألف هو الثمن فالأصل 24. طيب لو نظرنا بالنسب الأربع، ما العلاقة بين ثمانية وستة؟ توافق، نضربهم في بعض ونقسمهم على المشترك، ثمانية ضرب ستة بأربعة وعشرين بثمانية وأربعين على الاثنين 24. نتم المسألة، 24 على ثمانية بثلاثة، 24 على ستة بأربعة، ثلاثة وأربعة سبعة من 24، بقي سبعة عشر. هل تريدون إخوة شيئا في التأصيل قبل أن ننتقل إلى الأصول المتفق عليها؟ لو ضاعفنا هنا، نعم صحيح أحسنت، هذا هو التحليل، أحسنت صحيح. ذكرنا بطريقة للتحليل لك أسهل من هذه الطريقة، أحسنتم. هذه الطريقة تقول كالتالي، ذكرك الله والإخوة الشهادتين والمستمعين، الطريقة الثانية للتحليل ممكن تكون طريقة رابعة للتأصيل، لكن أنا أرى أنها هي داخلة في التحليل في الواقع، لأن استنباط للمضاعف المشترك الأصغر. هنقول ثمانية يتحل يعني يضاعف إلى كم؟ واثنين وستة. هنضاعف الآن الثمانية ونضاعف الاثنين ونضاعف الستة حتى يتفقان في عدد. ضاعف الثمانية 16، ثم ضاعفها أيضا 24، ثم إحنا الآن ما ندري في اتفقان في ماذا، فنضاعف شوية، ثم ثمانية في أربعة 32 وهكذا، اثنين في اثنين أربعة، في ثلاثة ستة، في ثمانية كل مرة زيد اثنين، عشرة 12 14 16 18 20 حتى نلقى واحد من هذه على الأقل. هنا وجدنا 16 16 16، لكن للأسف الستة لا يخرج منه 16، فنستمر قليلا 22 24 26 28 إلى آخره، ثم نأتي للستة ضاعفها 12 زيد 6 18 24 30 36 إلى آخره. ما أصغر رقم اتفقا فيه؟ هنا 24 وهنا 24 وهنا 24، فنقول الأصل هو 24. هذه طريقة جديدة، طريقة أخرى للتحليل، بعضهم طرق له هذه لأن الضرب أسهل من القسمة، لأن الضرب أسهل من القسمة، وبعضهم تعجبه هذه الطريقة. فهنا المضاعف المشترك الأصغر هو 24، يكون هو الأصل، لكن اللي عرف القاعدة لا يريد أن يفكر في هذه الطريقة. نعم نعم، دائما الضوابط والقواعد والثوابت في الشريعة دائما يعني تأتي على ما يريد أوساط الناس وعقلاؤهم. في سؤال إخوة في هذه الطرائق التي ذكرناها للتأصيل؟ نحن الآن في أي نقطة في الفرائض؟ في بحر الفرائض. احنا في أي جزيرة احنا الآن؟ في التأصيل. وفي أي جزء من التأصيل؟ فيما إذا كان في المسألة أكثر من فرض. وفي أي طريقة؟ الطريقة الثالثة وهي طريقة التحليل فيما إذا كان في المسألة أكثر من فرض. طيب بقي معنا في التأصيل تعتبر يعني جزئية تعتبر هي كالتطبيق للتأصيل، وهي جدا يعني سهلة ومنعشة للذهن، وهي ما الأصول التي يمكن أن نستنبطها من خلال ما سبق؟ يعني الأصول إذا كانت المسألة فيها فروض أو فرض لن تخرج عن عدد معين، أما إذا كانت المسألة عصبات فهل للأصول حد؟ ما لها حد، هلك هلك عن ابنين اثنين، هلك هلك عن مليون ابن مليون، هلك هلك عن 17,000 ابن وبنت، على حسب البلانس الذكر حضرتين ليس لها حد. لكن إذا كانت في المسألة إذا كان في المسألة فرض واحد أو فروض أو فروض مع عصبات، فهنا يمكن أن نجزم بأن الأصول لا تخرج عن كذا وكذا. فما الأصول الممكنة من المسائل التي فيها فرض أو فروض؟ ما الأصول الممكنة من هذا؟ اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية. الشيخ طلع لنا الآن خمسة فروض هي مقامات الفروض التي شرعها الله عز وجل. فمن النصف اثنان، ومن الثلث والثلثان، ومن الثلث والثلثين ثلاثة، ومن الربع أربعة، ومن السدس ستة رحمك الله، ومن الثمن ثمانية. بقي معنا فرضان 12 و24، وهذه لا تأتي إلا من ازدواج فرضين فأكثر. نعم، بقي معنا طبعا هذه الأصول المتفق عليها، وبعد ذلك سنذكر الأصول المختلفة بعد قليل. طيب، العنوان هو أصول المسائل. نعم، العبرة بالأصول صحيح. العول والرد يعتبر شيء استثنائي. نعم، عندنا عنوان يقول أصول المسائل. يمكن أن نقسم أصول المسائل إلى قسمين، متفق عليها ومختلف فيها، يعني متفق على أنها أصول وهذه مختلف فيها، هل هي أصول أو مصاح؟ المتفق عليها هي طبعا هذه المتفق عليها استخرجناها من الأصول، من الفروض، من النصف طلعنا، من الثلث، من الربع، من السدس، من الثمن، ثم من اندماج الفروض مع بعضهما نطلع 12 و24. كم أصلا متفقا عليها؟ سبعة أصول، هذا عددها كم؟ سبعة. إذا الأصول متفق عليها سبعة، والمهم هنا أن نستطيع صنع مسائل عليها. فأقول لك مثلا اصنع مسألة أصلها اثنان، اصنع مسألة أصلها 24، اصنع مسألة أصلها 8. هذا يدرب طالب العلم. نقول مثل بمثال فرضي على مسألة أصلها 8، مثل بمثال فرضي على مسألة أصلها 12. وقد يؤتى بمقصدين من في مسألة واحدة، كأن يقال مثل مثال فرضي على مسألة أصلها 12 والعلاقة بين مقاماتها تباين، أصلها 12 والعلاقة بين مقاماتها توافق، أصلها 24 والعلاقة بين مقاماتها توافق، أصلها 24 والعلاقة بين مقاماتها توافق أو تباين ونحو ذلك. واضح يا إخوة؟ أما المختلف فيها فهي 18 و36. يعني هل يمكن أن يكون لمسألة فيها فروض أن يكون الأصل 18 أو 36؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، فالجمهور على أن 18 و36 أصلان، وبعض أهل العلم يرى أن 18 و36 مصحان، وهذه إن شاء الله ستأتي معنا في التصحيح. نعم نعم صحيح، أحسنت، هي مصاح لمسائل سابقة، يعني أصلها ما كان 18 و36 ثم صححت إلى 18 و36، لكن الجمهور يقول لا، أصلها 18 أو 36. سيأتي معنا ذكر هذا في حينه إن شاء الله تعالى. 18 و36 الآن لا نحتاجه، سيأتي معنا في حينه إن شاء الله. الآن سنركز على المتفق عليها. إذا ما الأصول؟ ما أصول المسائل الفرضية؟ أصول متفق عليها وهي سبعة أصول، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. أصول مختلف فيها وهي 18 و36، ذهب الجمهور إلى أنها إلى أنهما أصلان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما مصحان. سنرجئ هذه المسألة بأمثلتها وتفاصيلها عندما نأخذ التصحيح ونأخذ الجد مع الإخوة وننظر هل فعلا هي أصول ولا مصح. أما هذه فسنختم بها درسنا إن شاء الله تعالى، حيث سنمثل على كل أصل بأمثلة فرضية، سنمثل على كل أصل بأمثلة فرضية. تفضل. لا من عندك عشان ما يعني ما نتعبك، فنمسح هذه ونأتي الآن. نريد أصل مسألة اثنين. جميل، الشيخ يعني الآن يقول لنا تدللوا، تريدون أصل اثنين من فرض واحد أو من فرضين؟ نقول نريد من فرض واحد. بنت وعم، صحيح، بنت وعم، البنت النصف والعم الباقي. المسألة مباشرة من كم؟ من اثنين، اثنين على اثنين بواحد والباقي واحد. هذه مسألة أصلها من اثنين وكانت صاحبة فرض واحد، يمكن أن نأتي بأصل اثنين من فرضين وهما نعم زوج واخت شقيقة، نصف ونصف، المسألة من اثنان، واحد واحد. وأيضا مسألة أخرى زوج وأخت لأب، أحسنتم، نصف ونصف، مسألة من اثنين واحد واحد. وهاتان المسألتان سميناهما اليتيمتين، لأنه لا يمكن أن توجد مسألة فيها نصف ونصف وهي عادلة إلا هاتين المسألتين. طيب، هل يمكن أن نأتي بأصل اثنين من ثلاثة فروض؟ يمكن هذا؟ هذا مستحيل، لأن خلص النصف والنصف صار اثنان، ها؟ استغرقت، نعم، ولأن رقم اثنين لا يعول أصلا، لا يعول رقم اثنين عند الجماهير كما هو معلوم، سيأتي إن شاء الله في العول. طيب، نريد مثالا على أصل ثلاثة. نعم، ثلاثة إخوة لأم، لأننا نريد المسألة من فروض، ما نريدها. هذا أحسنتم، يعني إذا كان عصابات صحيح ممكن، ثلاثة إخوة شقاء واحد واحد واحد، لكن نريد مع أصحاب فروض، أخت. طيب أحسنت، أختان شقيقتان وأخت لأم، للشقيقتين الثلثان والأخت لأم لها السدس، صح؟ إذن هل هذا مثل على أصل ثلاثة؟ طيب، الشيخ غير رأيه، قال أختان لأم حتى يجعل المقامات متماثلة، صح؟ صارت الآن ثلاثة ثلاثة، فالأصل من ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة بواحد، في اثنين باثنين، ثلاثة على ثلاثة بواحد، أحسنتم. طبعا إذا طلب منك مثال، الأفضل أن تأتي بفرض واحد وباقي، فإذا أردت أن أتي بأصل اثنين سأقول نصف وباقي، ثم تركب بعد ذلك الوارثين، هذه أفضل طريقة. مثل على أصل اثنين، أول شيء نريد أن نذكر الأصول المتفق عليها، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24، الخمسة الأولى هذه سهلة، اجعل هذا مقاما لبسط هو واحد، يعني مثال على أصل اثنين نصف وباقي، مثال على ثلاثة ثلث وباقي أو ثلثين وباقي. طيب، مثال على أربعة، نعم، ربع وباقي، مثال على ستة سدس وباقي، مثال على ثمانية ثمن وباقي، ثم أنت بعد ذلك تأتي بما تريد. عندك أصحاب النصف قد كثرهم الله، وصلوا إلى كم صنف؟ خمسة، زوج وعم، صح، بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، هذه خمسة أمثلة. طيب، نريد أصل ثلاثة ثلث وباقي، عندك صنفان، أم وعم، إخوة لأم وعم. طيب، الثلثان عندك أربعة أصناف، بنتان وعم، أختان شقيقتان وعم، أختان لأب وعم، بنتا ابن وعم. هنا استطعنا نمثل بخمسة أمثلة، هنا اثنين وأربعة ستة أمثلة. عندك الربع، زوج وابن، زوجة وعم مثلا. طيب، السدس، السدس فرض كم من الولد من الوارثين؟ فرض سبعة، فلك أن تقول، طبعا هؤلاء السبعة لهم شروطهم، تقول أب وابن، أم وابن، أخ لأم وعم، تمام، جدة وعم، هذا أربعة الآن، جد مثلا وابن، صحيح. بقي معنا صنفان لهم شروط خاصة، وهي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، ها، وبنت الابن مع البنت، هذه ما ترد معنا في سدس وباقي، صار عندنا خمسة أمثلة. الآن ثمن وباقي، زوجة وابن، يعني مثال واحد، هذه الآن أمثلة سريعة ذهنية تستطيع أن تستخرج منها الأصول، وهذه ليست منحصرة، ممكن واحد يأتي بنصف ونصف، واحد يأتي بثلث وثلثين، واحد هنا يأتي بربع ونصف يأخذ الكبير، وسدس يمكن يقول سدس وثلث ويأخذ الستة، هنا الثمن ممكن يقول ثمن ونصف ويأخذ ثمانية. فالأمثلة كثيرة جدا، لا يمكن حصرها باعتبار الورثة، ممكن حصرها باعتبار الفروض ممكن، لكن باعتبار الورثة حصرها يعني صعب، يكون كمية كبيرة من الورثة. بقي معنا 12 و24، هذه لا تأتي من فرض وباقي، بل لا بد من فرضين على الأقل. فالاثنى عشر ماذا سنستخرجها؟ وهذه مراجعة لما سبق، مثلا ثلث وربع يطلع لنا 12، صح؟ مثال أيضا ثلثين وإيش وربع، مثل ماذا؟ خلنا نمثل حتى ما نخطئ في الجمع بين فرضين لا يجتمعان. ثلث وربع مثل أم وزوجة وعم، صح؟ ثلثين وربع زي بنات وزوج، نحسنتم، صح؟ جميل. وباقي طيب. مثال آخر على 12، 12 من وين نطلعه أيضا؟ أحسنتم، ربع سدس، ربع سدس وباقي. الربع لمن؟ للزوج، والسدس للأم، والباقي للابن. طيب أيضا في غير هذه ممكن أن نطلع منها 12 يعني كفرضين فقط؟ ما أظن يمكن، لأن النصف مع الربع أربعة، النصف مع الثمن ثمانية، النصف مع الثلث هذا تباين ستة، النصف مع الثلثين ستة، النصف ما ينفع، لكن معنا الثلث، إذن ما عندنا غير هذه. نجي الآن للأربع وعشرين. طبعا 24 اللي سهل عليك إنه لابد من وجود، أيوة أحسنت، نعم صحيح، نعم ما عدا الثلث، لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن، نعم صحيح، يا سلام. إذن نقول هنا على 24 أول شيء نثبت الثمن، ثم نقول مع الثمن يأتي ثلثين، ومع الثمن يأتي سدس، تطلع لنا 24. في غير هذه؟ هل عندكم غيرها يا إخوة؟ أبدا. الثمن مع الثلثين يطلع لنا 24، والثمن مع السدس يطلع لنا 24. ترى مع الدربة حتى ما تحتاج لا قاعدة ولا تحليل ولا نسب أربع، بمجرد ما تقع عينك على المسألة تعرف أصلها تلقائيا، كما كان أسلافنا يفرضون للناس وهم على منابرهم، يعني يأتي السائل يقاطع الخطيب ويقول يا شيخ عندي مسألة، ويا إمام أو يا أمير المؤمنين عندي مسألة كذا وكذا، قال أصلها من كذا، ثم يكمل الخطبة مباشرة، وهكذا كالمسألة المنبرية التي معنا إن شاء الله. وأحيانا وهو على دابته ماسك، يأتي السائل يمسك بالركاب، تسمى المسألة الركابية، ولعل لنا عناية إن شاء الله بالملقبات من الفرائض في اللقاءات القادمة، كلما أتت مسألة مناسبة ذكرنا بعض المسائل الملقبة، لأن فيها نوع من الطرافة ونوع من الفائدة وهكذا. فالمقصود أنه مع الدربة وكثرة حل المسائل تستطيع أن تستنبط الأصل دون أن تفكر في أي طريقة من الطرائق المتقدمة، يصبح قد يعني تصبح هذه المسائل قد رسخت في الذهن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا من خزائنك، وارزقنا التوفيق والتسديد أينما كنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.